حديث 1081 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة. الشؤم بحث عقيدة بإفلاحية أمر بيش نأفتش لها بإفلاحة ويدي بشكلية بيجتن يسيت اشتاد أبا هكر هبت أبخو أصلا نينة بس هكر هبا دسيت اشتاد هبت في الفرس. الفرس هصفة والمرأة بحسي جنكي والدار بحسي خوني.